السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع سورة الذاريات، وأذكر إخواني أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة، فهي والله أبرك العمر، أبرك العمر كله، ما يقضى في التعلم والتعليم، وخاصة أن يتعلم الإنسان كلام ربه جل جلاله وما المراد منه. وصلنا إلى قصة نبي الله إبراهيم، وتكلمنا بالأمس عن يعني آداب السلام وآداب الضيافة قبل ذلك. وصلنا إلى قوله تعالى: قال فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. أيها الحبيب، هذه ملائكة الرحمن لما وجدت أو شعرت أن نبي الله إبراهيم خاف منها طمأنوا، قالوا لا تخف. وهذا هو خليل الله عز وجل من أكمل، بل هو أكمل عباد الله إيمانا بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل الرسل إيمانا خمسة هم أولو العزم من الرسل، كما قال الله تعالى وذكرهم في محكم تنزيله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. أعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم خليل الله، ثم كليم الله عز وجل موسى، ثم نوح، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام. فرغم ذلك اعتراه الخوف، خاف نبي الله إبراهيم عندما وجد سبب للخوف، أو عندما حدث سبب يمكن للمرء أن يخاف. وهذا يدلك على أن الخوف قد يعتري الكمل من أهل الإيمان. نبي الله موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهو كليم الله عز وجل. وأنت الآن في زمانك هذا وفي دنيانا هذه، أحيانا تأتي أخبار كثيرة جدا تخيف المسلمين، فالواجب على المرء المسلم أن يكون سببا في إذهاب الخوف عن إخوانه، لا يكون سببا في زيادة الخوف عليهم، لا، بل واجب أن تخفف الهم عنهم وتتريث في نقل الأخبار. ليس كل خبر يأتيك، خاصة أن إعلامنا إعلام تابع للغرب الكافر، ما يقال له يفعل، فالواجب على العبد أن يتثبت حتى لا يكون سببا في إشاعة الخوف والذعر في قلوب المؤمنين. والواجب على المرء المسلم أن يكون عونا لإخوانه على طاعة الله، لا يكون عونا لهم على الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. جمهور أهل العلم أن هذا الغلام المبشر به هو إسحاق عليه السلام، بدلالة قوله تعالى وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبدلالة أن الله تعالى قال فأقبلت امرأته. إذن البشارة بهذا الغلام من امرأته، من زوجته، وزوجته هي سارة، وأما إسماعيل فليس من زوجته سارة، فهو من هاجر، ابن هاجر. فلذلك هذه البشرى هنا في هذه الآية: بشرناه بغلام عليم. وهذه البشرى تضمنت بشريات، ليست بشرى واحدة. أولا، نبي الله إبراهيم بلغ من الكبر عتيا، حتى ذكر القرطبي أنه كان قد بلغ 100 عام، وزوجته كذلك بلغت، صارت عجوزا، يعني وصلت كما ذكر القرطبي 79 عاما إلى 79 عام، وهي في الأصل عقيم، وكبرت في السن جدا. ولذلك فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز وعقيم، كيف ألد؟ وهذه البشارة أن الله يرزقهما الولد. ثم ضمن الله تعالى له حياته إلى أقل تقدير، يصل إلى سن الغلمان. ثم في هذه البشارة أيضا أن هذا المولود عليم، يكون عليم بالله، عليم بأسمائه وصفاته، وعليم بحقوقه، وعليم بما يجب لله تعالى وما يحرم، وعليم بشرعه، فهو إسحاق نبي كريم على الله عز وجل. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة، في صرة يعني في ضجة وجلبة، كعادة النساء عندما تسمع خبرا سارا جدا، لأن هذا خبر غير متوقع وفي غاية السرور. فأقبلت امرأته في صرة، أي في جلبة وفي صوت مرتفع، فصكت وجهها. هل لطمت؟ صكت وجهها، معنى لطمت، قال ابن عباس، وقال غيره ليس هذا موطن لطم، إنما هي ضربت بيدها على جبينها كضرب المتعجب عندما يسمع خبرا سارا وهو كأنه جاء على غير توقع. فلذلك أيضا ليس هنا موطن لطم، لأن اللطم يكون عند الحزن وعند نزول المصائب. ولا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، ولكن أهل العلم قالوا والله أعلم هذا الموطن موطن سرور، فكأنها أقبلت في صرة وهي في ضجة، ضجة رفع صوته كأنها تقول كما قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، كأنها أقبلت وهي تقول ولد ولد، يعني كأني أرزق ولد ولد، على هيئة التعجب، وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا عجوز كبيرة في السن، ومع ذلك وأنا كنت في شبابي كنت عقيم، يعني ما زالت عقيم، وكذلك كبرت في السن جدا، تقدم في السن، فأنى يأتيها الولد؟ قالوا كذلك قال ربك، إذا قضى الله تعالى أمرا فإنما يقول لكم فيكون. مولاك قادر أن يبدل حالك وحال أمتنا من هذا الضعف المهين إلى عز ونصر وتمكين، إي والله. ولكن ما علينا يا إخواني إلا أن نكون سببا في رفع هذا البلاء. أمتنا تعاني بلاء ما أظن أنه مر عليها في زمانها مثل هذا البلاء. مر عليها أي نعم لا شك بلاء على فترات يعني طويلة قبل ذلك وكشفها الله سبحانه، ولكن الناظر في الأسباب الموجودة يقول سبحان الله العظيم، الأمة وصلت إلى ذل ومهانة شديدة جدا، نسأل الله أن يكشف هذه الغمة يا رب العالمين. فربنا قادر. قالوا كذلك قال ربك، كما قالوا ليحيى لزكريا، قال أن يكون لي غلام وقد بلغ، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قالوا كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقالوها لمريم لما قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك، كذلك أي كذلك أراد الله، قال الله هذا الأمر وقضاه سبحانه وبحمده. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم تبارك الله، أشهد أن لا إله إلا الله الحكيم العليم. ما قدر ربنا قدرا على عباده إلا بحكمة، وما قدر ربنا قدر على عباده إلا بعلم تام. ما يكون شيء في الكون كله أبدا إلا عن علم الله، لا يكون شيء بدون أن يعلم الله، حاشا لله. لسنا كنفاة القدرية هؤلاء الذين يقولون الأمر أنف والله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، هذا كفر. ربنا حكيم عليم. وقال السنة العلماء اسم الله الحكيم مأخوذ من الحكمة والحكم، يعني ربنا يحكم، حكم حاكم وحكيم غاية في الحكمة. يعني غالب أهل العلم عندما يتكلمون عن اسم الله الحكيم يتكلمون عن الحكمة، أن الحكيم معناها أنه وضع الشيء في موضعه اللائق به بالتمام. نعم هو كذلك، ولكن زيادة على ذلك أيضا أن الحكيم بمعنى الحاكم، الحاكم، فالله حكم حاكم وحكمه نافذ على عباده، وهذا الحكم في غاية الحكمة، في غاية من الحكمة، حكيم عليم. وانظر إلى هذين الاسمين الكريمين، كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما، الحكيم العليم كذلك العزيز الحكيم، ليدلك على أن حكم الله في غاية من الحكمة وفي غاية من العلم. لأنك إذا قرأت والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، والزاني والزانية فاجلدوهما 100 جلدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. عندما يأتي سفهاء مجانين يلقبون أنفسهم بأنهم مفكرين وعلماء وينظرون إلى أحكام الشريعة من زاوية عندهم سوداء، فيقولون هذه أحكام قاسية ليس فيها رحمة، كما يقولون هؤلاء المجرمون. الأمم المتحدة يعني مملكة بروناي قالوا، أعلنوا أنهم قالوا سنطبق أحكام الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية في هذا الشهر، نبدأ من هذا الشهر. إيش الأحكام؟ نظروا قالوا سنطبق قانون الحدود، من سرق نقطع يده، ومن مثل هذه الأحكام. فالأمم المتحدة الآن يعني تقيم الدنيا ولا تجلسها، تقول هذه أحكام بنفس اللفظ، نفس النص هكذا، يقول هذه أحكام لا إنسانية. لا إنسانية، والله أنتم الذين لستم بإنس، هؤلاء لا دين لهم، أحكامهم هم الذين ملأوا الدنيا بها، الأحكام الكفرية هذه التي عمت البلوى بها هي التي تناسب الإنسانية؟ لا والله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ ولو أقيم شرع الله بتمام وكماله في بلاد المسلمين، والله لأمن العالم كله. ورغم ذلك، رغم تقصيرنا في تطبيق أحكام الشريعة، والله الغرب الكافر الذي يدندن هذا ما يعرف أمنا ولا أمانا بمثل ما تعرف أنت، والله هذه حقيقة. أمريكا الكافرة هذه التي تتغنى أنها أقوى قوة في العالم، أعظم حالات الإرهاب عندها في بلادها، وأعظم حالات السلب والنهب والقتل وسفك الدماء هناك في أمريكا. وأغرب القضايا، ابحثوا عن أغرب القضايا في العالم تجدها تقع عندهم هم في أمريكا. أما الأمن والأمان رغم تقصير المسلمين فهو في بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وما ذاك إلا ببركة القرآن وببركة الشريعة الكريمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إذن يا أخي املأ قلبك ثقة عظيمة في شرعك الكريم وفيما أمر الله به، وهذا يدفعك إلى أن تقبل على كتاب الله والسنة، وتقبل على شريعة الله عز وجل بحب، وأنت تعلم أن في هذا سعادتك، سعادتك في الدنيا والآخرة في اقتفاء أثر الله وأثر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الشرع تنزيل من حكيم حميد، حكيم وكذلك أيضا محمود سبحانه جل جلاله، يحمد على كل حكم حكمة، خلاف على خلاف حكام الدنيا يحكمون أحكاما كثيرة ولا يحمد عليها لأنها جائرة أو أنها خطأ أو أنها تخالف المصلحة. رب العزة قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني عندما علم نبي الله إبراهيم أنهم ليسوا بشر وأنهم ملائكة وأنهم جاءوا إليه يبشروه، إذن هناك أمر مهم ولكنهم جاءوا في الطريق يبشروه، قال فما خطبكم، ما شأنكم، ما الحاجة التي جئتم إليها أو جئتم من أجلها؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، علم أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط، وهم بلغوا الغاية في الجرم والعياذ بالله، مرسلون إلى قوم مجرمين لأنهم أتوا بفاحشة لم يأتي بها أحد قبلهم من العالمين، ألا هو إتيان الذكران من العالمين. وهذه الجريمة وهذه الفاحشة تكلمنا عنها قبل ذلك فيها من المفاسد الشيء العظيم. وعندما يمشي رجل مع رجل والعياذ بالله الأمر لا يكون هناك ريبة، أما إذا وجد رجل مع امرأة أجنبية الريبة سرعان ما تعرف. ولذلك هذه الجريمة تكلم عنها أهل العلم كلاما غليظا جدا في حد اللوطي، وتكلمنا أن أهل العلم منهم من قالوا حده كحد الزاني بالتمام الرجم حتى الموت، ومنهم من قال لا كابن عباس وخالد الوليد وأبو بكر رضي الله عنه قبلهم، قالوا ابن عباس قال يرمى به من أعلى مكان في البلدة ويتبع بالحجارة والعياذ بالله، يعني غلظت عقوبته. لذلك الإمام التلميذ رحمة الله عليه أجمل القول فقال في حد اللوطي، قال واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أم لم يحصن، يعني سواء كان تزوج أو لم يتزوج، لأنهم قالوا هذه الجريمة أشنع من الزنا نسأل الله العافية. وهذا قول جمهور العلماء، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، قالوا بهذا القول، قالوا بأن من وقع في اللطي يرجم حتى الموت، استدلوا بحديث فيه ضعف، ولكن هذا مذهبهم رحمة الله عليه. قالوا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال بعض أهل العلم، هذا القول الثاني الذي ساقه التلميذ رحمة الله عليه، قال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، يعني جعلوك حد الزاني يفرق فيه بين البكر والمتزوج أو من سبق له الزواج. وقال ابن قدامة رحمة الله عليه اختلفت الرواية عن أحمد في حده، فروي عنه أن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعين. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن حده حد الزاني، وبه قال سعيد المسيب وعطاء والحسن وغيرهم من أهل العلم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. المجرم قال أهل العلم هو الآتي بالذنب العظيم، جاء بذنب عظيم، فدل ذلك على عظم هذا الذنب الذي جاء به، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. والمسرف قال أهل العلم أن في آخر القصة قالوا مسومة عند ربك للمسرفين. المسرف هو الآتي بالكبيرة، ومن أسرف ولو كان في الصغيرة يصير مجرما، يعني الإسراف كثرة الذنب، الإكثار من الذنب، يأتي بالكبيرة ويمكن أن يأتي بها مرات ومرات، عافانا الله المسلمين. ومن أسرف في الكبائر في الصغائر يطلق عليه مجرم، لأن الصغائر إذا انضم بعضها إلى بعض صارت كبيرة، نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة الكرام، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، دل ذلك على أن أي إنسان، نسأل الله أن يتوب على كل مسلم، أي إنسان يقع في هذه الفاحشة فهو مجرم، جاء بذنب عظيم. لنرسل عليهم حجارة من طين، وكما قالوا في سورة هود حجارة، في سورة الحجر حجارة من سجيل منضود، حجارة من طين لكنه ليس طين عالي بل طين متحجر جدا قاسي قوي لا يتفتت أبدا، حجارة من طين مسومة عند ربك، مسومة أي معلمة عند ربك. يعني يا إخواني تخيلوا حجارة عند الله كما نص أهل العلم الحجر مكتوب عليه اسم من يقتل به، كل حجر مكتوب عليه اسم من يقتل بهذا الحجر. وقيل مسومة أي معلمة، فيها نقاط سوداء أو نقاط حمراء في كل حجر، يعني هذه حجارة خلقت لا للانتفاع بها، لأن الأحجار منها من ينتفع بها ومنها من يسبح الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هذه حجارة صنعها الله وخلقها سبحانه ليس الانتفاع بها بل لهلاك هؤلاء القوم المسرفين، نسأل الله العافية والسلامة. مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا أهل العلم يقولون هنا ذكر الله تعالى في آيتين متبعتين المؤمنين وقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأهل العلم منهم من قال الإسلام هنا هو المراد بالإيمان، والإيمان هو المراد بالإسلام، كما قال القرطبي رحمة الله عليه قال والمؤمنون والمسلمون هنا سواء، فجنس اللفظ لئلا يتكرر، كما قال تعالى فإنما أشكو بثي وحزني، والبث والحزن قريبين من بعض، ولكن البث أشد الحزن، بثي وحزني. وقيل الإيمان، وهذا في الأصل الإيمان تصديق القلب، اعتقاد القلب الجازم، والإسلام الانقياد بالظاهر بالجوارح، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الشاهد أن الله تعالى قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فهذه الآن الموجودة الآن بحيرة لوط معروفة، تعرفونها؟ تسمع عنها؟ من يسمع عن بحيرة لوط في الأردن؟ أظن تعرف تسمع أبو ها؟ عن الصوت أيوة بحر الميت. هذا مكان مدائن قوم لوط، يعني الله تعالى دمرهم وأهلكم وتركها آية يراها الناس ويراها العباد. وربك سبحانه جل جلاله يترك العباد آثارا من إهلاك من هلاك القوم الكافرين ليعتبر الناس ويرجعوا ويترك المعاصي، ولكن أكثر الناس ولو وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. لما فرعون تكبر وتجبر أهلكه الله وأغرقه، ولما أغرقه أغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. رب العزة سبحانه جل جلاله يترك آيات، كما قال تعالى عن قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، سبحان الله العظيم. وقال عن غيرهم وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم يعني بسبيل مقيم، الناس يذهبون ويرجعون عليه ويمرون. ومر عليهم رسول الله على قوم ثمود، مر عليهم في طريقه في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه. فربنا جل ذكره يقول وتركنا فيها آية، لكن هذه الآية من ينتفع بها؟ الذين يخافون العذاب الأليم. فالعبد الذي يخاف العقاب ويخاف ربه جل جلاله هذا يعتبر بهلاك الأمم ويتعظ ويترك الأسباب التي أدت إلى هلاكهم فيجتنبها. قال رب العزة جل جلاله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أيضا وفي موسى عبرة وعظة وآيات. أو واذكر أيضا في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، فرعون هذا كان حاكما لمصر وهو أعتى حاكم كافر على وجه الأرض جاء في زمان الدنيا. فالله تعالى يقول وفي موسى أيضا فيه آيات وعبر وعظات، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة، سلطان يعني حجة بينة قوية تدل على صدقه وعلى وحدانية الله عز وجل، مثل العصا واليد والضفادع والجراد والقمل والدم، آيات مفصلات أرسلها الله تعالى علينا. ومن عظيم آياته أنه لما فر هاربا ببني إسرائيل آلاف مؤلفة، وإذا به تراء الجمعان كاد فرعون يدركهم، قال أصحاب موسى لنبيهم إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم يمشوا على وجه الماء كأنهم يمشوا على الصخر، حتى مر بنو إسرائيل ونجوا، ثم جاء فرعون من بعده وتتام ودخل البحر. أمر الله تعالى نبي موسى قال واترك البحر رهوا، اتركه عاليا موجه عالي كالجبال، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فأغرقهم الله جميعا أمام أعينه. وهذه من عظيم الآيات. وسبحانك ربي ما أعظمك، سبحان من خلق اليهود، أي قلوب هذه القلوب؟ أقسى قلوب في العالم أجمع قلوب اليهود لعنة الله عليهم، أناس رأوا ربهم جل جلاله أهلك عدوهم أمام أعينهم، يعني كان الواجب عليهم أن يشكروا الله إلى آخر الزمان ويعبدوه ويطيعوه، ولكن ما أن خرجوا ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، من الذي نجاكم الآن؟ سبحانه وبحمده. قال ربنا تعالى وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، تولى بجانبه، الركن وجانب الشيء الأقوى، وقوة فرعون كانت جنوده، يعني تولى وأعرض واستكبر بسبب جنوده العظيمة، كان عنده جنود كثر. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، قال لموسى أنت ساحر أو أنك مجنون، إما أنك ساحر، وأبطل الله ذلك، قال هذا ساحر مبين. وإذا به فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ فإذا بهم لما جاءوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وجاءهم يتوددون إلى فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ولكنه الحق كما قال هرقل عظيم الروم هو كافر، قال لأبي سفيان والحديث صحيح أبو البخاري، قال هكذا الإيمان إذا خالط دشاشته القلوب. سبحان الله العظيم، رأوا الإيمان وعلموا أن موسى ليس بساحر، وظهرت آيات الله أمامهم فخروا سجدا، فسجدوا لله، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فتولى بركنه وقالوا ساحر، وقال ساحر أو مجنون، أو أنك ليس لك عقل، أنت بك جنون والعياذ بالله. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. مليم أي ملوم. من المليم؟ فرعون، أي أنه ملوم، لامه الله ولامه الخلق، يلام على فعله وكفره وعتوه على الله عز وجل. فأخذناه وجنوده، لذلك يحذر المرء أن يكون جند من جنود الكفرة المجرمين الذين يعادون الشريعة ويعادون الدين. ولذلك يا إخواني أهلك الله تعالى فرعون وجنده، أهلكه، فقال الله جل جلاله فنبذناهم، نبذناهم أي طرحناهم بقوة، قذفناهم، رميناهم في البحر بقوة، النبذ الرمي والطرح بشدة وعنف، فنبذناهم في اليم ومليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أيضا الله يذكر هذه الأمم لنبي صلى الله عليه وسلم يسليه ويواسيه، يقول له: يا محمد، قومك كذبوك، وأنت وجدت في نفسك وحزنت حزنا عظيما، إن موسى كذب قبلك، وكذلك قوم نوح كذبوا، وكذلك عاد، فأهلكنا أعداء الرسل، وكذلك اصبر فسننجيك وسنهلك أعداءك. كذلك قال الله تعالى: وفي عاد، عاد هذه الأمة العاتية. وسبق معنا أن بعض أهل العلم قالوا إن عاد عادان، كالإمام أهل التفسير الإمام الجرير رحمة الله عليه قال: عاد الأولى وعاد الثانية هي التي كانت بقية من عاد، وكانوا في الحرم في حرم الله وعند هلاك قوم عاد، فلم يهلكوا مع من هلك، وإذا بهم يسكنون الأحقاف. ولكن عدد كبير من أهل العلم قالوا إن عاد هي عاد واحدة، وإنما قيل لها عاد الأولى، يعني عاد المتقدم زمانها في الزمن الأول المتقدم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، عاد تجبرت وطغت حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ يعني هذه الأمة العاتية التي قال الله عنها: التي لم يخلق مثلها في البلاد، في القوة والعتو على الله عز وجل. وإذا بالله تعالى يهلكهم بألطف شيء وبأيسر شيء، بريح، ريح هينة لينة، لكن جاءت ريح عاصف تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، نسأل الله العافية والسلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح اسم على مسمى، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: الصبا ريح الشمال، هذه نصرة رسول الله عليه السلام، والدبور جاءت فأهلكت عاد وقطعت دابره، لم تبق منهم ولم تذر، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، لأن الريح أحيانا تكون لواقح، أرسلنا الرياح لواقح تلقح وتنفع الناس وينتفع بها الأشجار وينتفع بها الأدميون، ولكن هذه ريح، وأحيانا تأتي الريح محملة بالسحب بالخير والبركة، ولكن هذه ريح عقيم، الريح العقيم لا خير فيها أبدا، وكان فيها الهلاك. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد، عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة، تدمر كل شيء، الله أكبر، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، نعوذ بالله من الخذلان. قال ربنا تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالنبات الذي يبس وسقط على الأرض وتدوس البهائم، هذا الرميم، نسأل الله العافية والسلامة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود أيضا، قبيلة ثمود التي يعني عتت على الله تعالى، وقال الله عنهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني نحتوا، ليس كلمة جابوا يعني أتوا، لا، بل نحتوا، يجوبونه، ينحتون الصخر، يجعلون بيوتا فارهة، سبحان الله العظيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا، لما عصوا، وذكرنا قصتهم في سورة الطور، بسورة نعم الطور بشيء من التفصيل، سألوا نبيهم آية، قرت لهم ناقة عظيمة من صخرة، قال لهم نبيهم: هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. فعتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، فقال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، هذا وعد غير مكذوب، 3 أيام فقط، ثم يأتيكم بعد ذلك الهلاك والعذاب. قال الله تعالى: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي حتى حين إتيان الهلاك والعذاب لكم وهو بعد 3 أيام من عقر من ناقة فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الصيحة العظيمة حدث لهم رجفة وصاعقة من السماء نزلت عليهم نسأل الله العافية وهم ينظرون قالوا ينظر بعضهم إلى بعضهم يقتلون أمام بعضهم بعضا نعوذ بالله وهذا زيادة في الحسرة وزيادة في العذاب وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا أن يقوموا أو يدفعوا عن أنفسهم وما استطاعوا من قيام أي أن يقوموا بهذا البلاء الذي حل عليه هو بلاء تعجز عنه الأبدان لأنهم الرب إذا غضب على قوم فقد هلكوا نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية ونعوذ بالله من غضب وعقابه وأليم وشر عباده قال الله تعالى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين هؤلاء القوم العتاة الذين كانوا يفتخرون بقوتهم وما كانوا منتصرين أي ما انتصروا وما أحد نصره نسأل الله العافية والسلامة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قوم نوح مر معنا أنهم أكبر الأمم زمانا مكث فيهم نبي الله نوح 1000 عام إلا 50 عام يدعوهم إلى الله عز وجل إنهم كانوا قوما فاسقين كانوا كذلك من أشد الأمم فسقا طول الزمان ما رجعوا إلى الله بل ازدادوا إثما وكان الواحد منهم كما مر معنا يأخذ بابنه ويأتي به إلى نوح يقول يا بني إن أبي أوصاني وأنا في مثل سنك ألا أؤمن بهذا الكذاب والعياذ بالله وتواصوا بهذا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ثم جل جلاله يذكر بعض الآيات الباهرة في الكون قال ذكر لك آيات في إهلاك الأمم المكذبة لرسلها قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها أي بناها الله تعالى بأيد وأيد هنا ليس المراد بها صفة الله جل جلاله لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أي صفة تنسب إلى الله أو يضيفها الله تعالى نفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن بها اسما وصفة لله عز وجل إذا جاءت اسما فأما هنا في هذه الآية ليس المراد بها أيد أي ليس المراد بالأيد يد الله جل ذكره لأنه ثبتت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من السلف أنهم قالوا بأيد يعني بقوة ابن عباس وابن زيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ويعني مجاهد كل هؤلاء قالوا بأيد هنا يعني قوة بأيد يعني قوة خلق الله تعالى بقوة سماء محكمة والسماء ذات الحبك والسماء بنيناها بأيد ونحن نؤمن بأن لله يد سبحانه جل جلاله له يدان اثنتان تبارك وتعالى لكن هذه الآية ليست صفة لله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي أن الله يوسع أرجاءها سبحانه وبحمده وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون جعلها الله فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما يتعلق بمصالحهم يمشون عليها يسافرون يرجعون يبنون يتاجرون وهكذا فالله تعالى جعل الأرض فراشا والسماء بناء سبحانه وبحمده والأرض فرشناها فنعم الماهدون سبحانك يا ربي يا من مهدت الأرض للعباد ولولا أن الله مهدها ما استطاع الناس أن يعيشوا عليها ومن كل شيء خلقنا زوجين المراد بالزوجين الصنفين السماء والأرض النور والظلام الليل والنهار الذكر والأنثى الإنس والجن الحسن والقبيح هكذا نص أهل العلم المراد الشمس والقمر وما شبه ذلك الزوج من كل شيء خلقنا زوجين يعني صنفين وهذا فيه دلالة على عظمة الله وعلى قدرته جل جلاله وعلى عظيم قدرته سبحانه عز وجل أنه خلق الشيء وضده الشيء ومن يقابله سبحانه وبحمده. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لعلكم تعتبرون ولعلكم تتعظون. واسمع لهذه الكلمة الجميلة للعلامة السعد رحمة الله عليه، قال لعلكم تذكرون لنعم الله تعالى التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته، حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته من هلاك الأمم والإنابة إليه أمر بما هو مقصود من ذلك، بما هو المقصود من ذلك هو الفرار مما يكرهونه. فقال تعالى بعد ذلك ففروا إلى الله، ففروا إلى الله عز وجل. أي شيء تخاف منه تفر منه، لكن ربك جل جلاله إذا خفته فررت إليه، تفر إليه سبحانه، تترك معصيته وتلجأ إليه، تخاف النار تفر إلى الله سبحانه وبحمده. ففروا إلى الله، وهذا يدلك على وجوب سرعة الإنابة إلى الله عز وجل. ولا يتمادى العبد منا في غيه وبعد عن ربه، فليس لك والله إلا الله. ربك يا أيها الحبيب أرحم بك منك، أرحم بك من أمك. قال سفيان والله لو قيل لي إن حسابك عند أبيك أو حسابك عند ربك قلت والله حسابي عند ربي أرحم بي من أبي وأمي ومن نفسي لا شك. وكذلك قال بعض سلفنا الصالح لأمي يا أمي أرأيت لو قيل لي يوم القيامة حسابك عند أمك ماذا تصنعين؟ قالت يا بني أغفر لك وأدخلك الجنة. قال والله ربي أرحم بي منك. وصدق قال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، من هذه أرأيتم لو أن هذه طرحة ولدها في النار وهي قادرة على أن تمنعه؟ قالوا لا والله يا رسول الله لا تطرحوا أبدا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها سبحانه وبحمده. ففروا إلى الله، يعني عندما تلجأ إلى الله لا تخاف، أنت في أمن وفي أمان وفي إحسان وفي بر وإكرام. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، نذير بين، مبين أي بين في نفسه وموضح لغيره. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أخلاقه، شمائله الكريمة، عبادته الجليلة، توحيده، عقيدته بين واضح جدا ظاهر للعباد أنه نبي، ثم كذلك يبين لغيره صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الوليد بن المغيرة استمع له فقال ورجع إلى قومه وقال والله، وهذا الحديث حسنه عدد من أهل العلم، قال والله إن كلامه أعلاه، إن كلامه عليه حلاوة وأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، وهو كافر. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل جلاله. إني لكم منه نذير مبين، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك هكذا سنة الله في خلقه، ما من نبي يأتيهم إلا ساروا على هذا الطريق، يقولون ساحر أو يقولون كذلك مجنون، يجمع له بين الاثنين. يعني هذا فيه مواساة لأهل الإيمان ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، يعني ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هل أوصى الأولون من الكفار من جاء بعدهم إذا جاءكم رسول قولوا ساحر أو قولوا مجنون؟ أبدا لم يوصوا به، لم يتواصوا به، ولكنهم هكذا من الكفر متشابهة، بل هم قوم طاغون أي زادوا في الطغيان والعتو على رب العالمين. قال الله لنبيه فتول عنه، تولى عنهم يعني اتركهم واهملهم. وهذه الآية بعض العلم قالوا منسوخة لأن الله أمر رسوله بعد ذلك بالجهاد، وبعضهم قالوا لا، الصحيح أنها ليست منسوخة بل هو أمر لأنك بلغت وأنذرت وبشرت وحذرت، وما ورغم ذلك ما آمنوا فتولى عنهم، فما أنت ملوم، لا لوم عليك من الله ولا لوم عليك من الخلق، لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فالمهتدي من هداه الله والضال من سبقت عليه الغواية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. من يعتبر بالذكرى يا إخواني؟ أهل الإيمان. المؤمن يتذكر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يذكر بكتاب الله، وذكر بالجنة، وذكر بالنار، ذكرهم بالأمر أوامر ربك تعالى، ذكرهم بالنهي، ذكرهم وذكرهم بأيام الله، أيام الله كيف أهلك الأمم السابقة. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يا إخواني هو الغاية العظمى التي خلق الله تعالى الإنس والجن لأجلهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادة الله، إلا ليوحدوا الله، إلا ليطيعوا ربهم. والجن قيل لهم جن لأنهم مستترون عن أعين الناس لا يرونهم، إنه يراكم من حيث إنهم يرون إنه يراكم من حيث لا ترونه. والجن هذه المادة مأخوذة من الجيم والنون والتي تدل على الاستتار، منه الجنة ومنه الجنة لأن التي يلبسها المجاهد على رأسه تقيه وتستر رأسه. والإنس سموا إنسا لأن الواحد منهم لا يعيش بدون الإيناس مع إخوانه مع بني جنس يأنس بهم إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني يا أيها الحبيب ربك خلقك لسبب عظيم وتكفل لك ما أهمك، فلا تشغل أنت بما خلق لك عما خلقت له. أنت خلقت لعبادة الله، لماذا تترك الصلاة؟ حاشا لله. لماذا تترك القرآن؟ لماذا تترك العقيدة الصحيحة وتشغل وتلهث في الدنيا تجري جري الوحوش فيها وتهلك في أي وادي؟ عافانا الله والمسلمين. إن الله قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن الله قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كلكم، وأيضا قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهكذا الله يطعم ولا يطعم سبحانه وبحمده. فربنا الجليل جل جلاله لا يريد منك أن تهتم بالرزق، عليك أن تأخذ الأسباب الشرعية التي شرعها الله، ولكن مع ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك أن تستمسك بكتاب الله وبالشريعة المباركة، والله تعالى يزيد رزقك ببركة طاعتك. واعلم في المقابل أن العبد يحرم الرزق كان قد هيئ له بذنب يقع فيه، عفانا الله المسلمين. فإن للذين ظلموا فإن الله الرزاق، الرزاق يعني كثير الرزق سبحانه. وفي الصحيح صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني لو أنت بس هذا الجمع المبارك الذين في المسجد لو حسبنا كم أنفقنا منذ أن بلغنا أو كم من يوم ما عملت، أموال هائلة جدا، ما بالك بالرب الجليل الذي ينفق على عباده هؤلاء مسلمهم وكافرهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة جل جلاله المتين في قوته سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. فربنا ليس بضعيف بل ربنا جل جلاله قوي متين، يعني يغلب كل القوة سبحانه عز وجل. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، الذنوب في الأصل هي الدلو، ولكن المراد هنا فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل نصيب عذاب الأمم السابقة، يعني لهم هلاك كما للأمم السابقة هلاك وأهلكوا بعذاب الله، كذلك هؤلاء يعذبوا كما هؤلاء عذبوا. فلا يستعجلون، قال بعلم أصلها فلا يستعجلوني، يعني لا يستعجلوا العذاب، لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، نعوذ بالله، ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك أحق هو، ويسألك بالعذاب ويقول أحق هو، قل إيه وربي إنه لحق. فهؤلاء استعجلوا بالعذاب وربنا تعالى حليم، قال فلا يستعجلون، العذاب واقع بهم لا محالة. ثم ختم الله هذه السورة بقوله فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدون، وويل سبق معنى تفسير بأنه وعيد بالعذاب. وصحح بعض علمائنا الحديث الذي فيه أن ويل واد في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا وإياكم منه، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا يا رب بخير، وأن يديم ستره وإحسانه علينا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من خير عبادك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.